كان عليما خبيرا بالظواهر والبواطن، فيعلم كيف يرفع الشقاق ويوقع الوفاق. في هذه الآيات الكريمات بدأ ربنا تبارك وتعالى فيها الرجال قوامون على النساء. وإن الشيخ رحمه الله تبارك وتعالى شبه هذه القوامة، قال كقيام الولاة على الرعية، كيف أن الأمير والملك والرئيس له ولاية على شعبه، كذلك وجد أن الله إن الله تبارك وتعالى جعل ولاية الرجال على النساء، فكأنها هي الإمامة الصغرى في البيت. إذن القيادة ينبغي أن تكون للرجل لا للمرأة، وهذه المسألة مسألة هامة. وإن الله تبارك وتعالى يعني علل ذلك بأمرين، الأمر الأول وهبهم الله إياه، والأمر الثاني أمر كسبي يمكن للإنسان أن يحصل عليه. أما الأمر الأول فقال بما فضل الله بعضهم على بعض، يعني كيف فضل الله الرجال على النساء. نحن عندما نقول رجال نقصد الجنس، أما الأفراد فقد يوجد بعض النساء أعقل من بعض الرجال وأعلم من بعض الرجال، وربما عندها حسن تدبير أكثر من الرجل، ولكن بالنسبة للأمر الغالب في المجتمع قال بما فضل الله بعضهم على بعض. بأي شيء؟ قال بكمال العقل. وربما ينظر البعض هنا إلى كلمة الكمال على غير مبتغاها، فإن الله عز وجل لو نظرت إلى الحياة بأسرها، هذه المرأة التي تصبح بحبها للزواج أن تصبح أسيرة عند زوجها، خادمة له، حاملة لأولاده، وبعد ذلك مربية لهن، كانسة لبيته، طابخة لطبخه، منظفة لبيته، كل ذلك تفعله وتريد رضاه، ومع هذا انظر إليها كيف تنظف أولادها وكيف ترعاهن رعاية، تقول أنت لو كنت أنا مكانها لا أقوم بهذا. يقولون إن هذا النقص إنه عوج فطري خلقه الله عز وجل فيهن، ولولا هذا الأمر لما استقامت الحياة. والمرأة تحب الرجل القائد ولا تحب الرجل الضعيف، تحب الرجل القوي ولا تحب الرجل الضعيف، تحب الرجل الكريم ولا تحب الرجل البخيل، تحب الرجل الذي له شأن وكلمة لا تحب الرجل المتردد، تحب الرجل الذي يحافظ على بيته وعرضه وماله ولا تحب الرجل الذي يتساهل في ذلك كله. إذن هي تنظر إلى من هو في نظرها أعلى منها بكثير، لذلك تنظر إلى هذا الأمر. والله عز وجل جعل هذا الأمر أولا، قال بكمال، بين أن ذلك بكمال العقل وحسن التدبير ومزيد القوة في الأعمال والطاعات. ما هي الأعمال؟ ترى تجد أن الإمامة تشمل أول إمامة كبرى، لم يرسل الله عز وجل إلى الدنيا نبية أنثى على الإطلاق، فالأنبياء المبلغون عن الله عز وجل كلهم من الذكور. إذن هذه ولاية كبيرة جدا. وكذلك تجد أن الله أناط إقامة الشعائر بالرجال دون النساء، فالأذان للرجال والإقامة للرجال، وخطبة المرأة أو خطبة الجمعة للرجال، إذن وصلاة الجمعة للرجال دون النساء، والتكبيرات ورفع الصوت بها للرجال، يعني والشأن كذلك في مسألة الشهادة، فإن الرجل إنما يكفي فيه مثلا في المسألة رجلان، هنالك نحتاج بدل الرجل نسوة، وغالبا لا يكتفي بالنسوة، لا بد أن يختلط معهم الرجال في الشهادة. الرجل عصبة يعصب البنات للذكر مثل حظ الأنثيين في الميراث، الرجل يذهب إلى الجهاد في سبيل الله، والمرأة جعل الله جهادها الحج والعمرة، الرجل زاد الله في سهامه لأنه كلفه بالنفقة على بيته وأزواجه، الرجل يستبد بعقد النكاح، فلذلك هو يطلب، وبالمقابل وليها يزوجها، والرجل هو الذي يطلق، وإذا أرادت هي الفراق بالخلع الرجل هو الذي يوافق على ذلك. سبحان الله، كل ذلك بما فضل الله بعضهم على بعض، إلى غير ذلك من الأشياء التي تعرفونها بما فضل الله به الرجل على المرأة وبما أنفقوا من أموالهم. فالرجل يجب عليه أن يؤدي المهر وألا يأخذ من المهر شيئا، وآتوا النساء صدقاتهن نحلا، الرجل عليه أن ينفق في كل يوم طعاما وشرابا، نعم، ومبيتا، وفي كل فصل كسوة للمرأة. إذن الإنفاق يكون من جهة الرجل لا من جهة المرأة. سعد بن الربيع أحد نقباء الأنصار نشزت عليه امرأته، ربما رفعت صوتها، يعني ربما لم تجبه في شيء، نشزت، ونحن لا يهمنا ماذا كان بينهما. فلذلك ماذا فعل؟ قام بضرب حبيبة بنت زيد، بضرب حبيبة بنت زيد بن أبي زهير، لطمها أي ضربها على وجهها. سمع أبوها بالخبر فجاء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وعندما جاء بها قدم شكوى، في بعض الروايات أفرشته كريمتي فلطمها، ثلاث كلمات كانت الدعوة أمام النبي عليه الصلاة والسلام. أفرشته أي جعلت بنتي فراشا وزوجة له، فكان من المكافأة لي اللطمها، أي ضربها على خدها. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قد أنزل عليه فيما أنزل في القصاص حياة، فقال لتقتص المرأة من زوجها، وخرج وما إن وصل إلى باب المسجد حتى نزل جبريل عليه السلام، فردهما رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنزل هذه الآية الكريمة، ربنا على نبينا المصطفى صلى الله عليه وسلم: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا. فقال المصطفى صلى الله عليه وسلم وبين أنه رفع القصاص ما بين المرأة وزوجها، أردنا أمرا، أردنا القصاص وفق ما كان عندنا من الأحكام، وإن الله عز وجل أراد أن يرفع القصاص من قبل المرأة لزوجها، أردنا أمرا وأراد الله أمرا. وبالمقارنة ماذا يقول عليه الصلاة والسلام؟ والذي أراد الله خير. إن المرأة لو اقتصت من زوجها لن يبقيها الزوج زوجة عنده، وستنفك عرى الزوجية، وبعد ذلك يعني ترى أن هذا الأمر سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى قال وأخذنا، يعني عندما ذكر هذا الميثاق قال ميثاقا غليظا. الله عز وجل قال وجعل بينكم مودة ورحمة. هذا الأمر كله ترى ربما المرأة تخطئ، والرجل إذا كان يحبها مهما يعني تأتي ربما بعض الأشياء التي لا تطاق، ومع هذا ربما يطلقها. فكم من إنسان طلق زوجته ثم جاء إلي وقال تابت، فأقول الله يتوب عليها، لكن إن سمح لك الشرع بإعادتها إن لم تطلقها ثلاثا فأرجعها وتوكل على الله عز وجل لعل الله يصلحها. فترى أن حب الزوجة لزوجها وحب الزوج لزوجته ربما يتغاضى عن أشياء كثيرة، وربما تصل هذه الأشياء إلى انتهاك عرضه، يقول تابت إلى الله عز وجل. ما حمله والله على ذلك إلا المحبة التي تكون في قلبه، وثم يدعي من أجل الأولاد. هو كاذب، ليس من أجل الأولاد، هو لا يستطيع فراقها ولا يستطيع البعد عنها، ولذلك يتحجج في هذا الأمر. ربنا عز وجل لا يمنع من ذلك، لكن يمنع في حالة واحدة، إذا تكرر الطلاق فإنه قال الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. ثم قال فإن طلقها من بعد، بين ربنا أنها فلا تحل له حتى تنكح زوجا آخر. هذا الأمر الذي نجده اليوم في كل يوم على أبواب أهل العلم من النساء والرجال يسألنا عنه، ولقد كثر هذا. وربما يوجد اليوم لقاء آخر دون لقاء الأجسام، توجد لقاء الأفكار، لقاء الصور، بما يحدث اليوم من وسائل التواصل الاجتماعي. فكثير من الطلقات التي تتوجه على النساء بسبب المصادقة التي تكون على هذا الجهاز، والتي ربما تصل إلى شيء كبير جدا، وذلك من التعري في الصور لكل من الطرفين للآخر. قال تعالى فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. الصالحة القانتة المطيعة لله عز وجل، القائمة بحق زوجها، القائمة بحق بيتها، التي تراعي ذلك الميثاق الغليظ الذي كان ميثاق الزوجية، ميثاق الأسرة، ميثاق الإيمان. أخذتموهن بأمانة الله واستحللتم فروجهن بكلمة الله فالصالحات قانتات حافظات للغيب. الرجل لا بد له أن يذهب من بيته، ولا بد له أن يذهب لعمله ويسعى على زوجته ونفسه وعياله. إذن والمرأة طلب منها أن تحفظ نفسها، وأن تحفظ مال زوجها، وأن تحفظ هذا البيت الذي هو أمانة في عنقها. ولكن هل كل النساء يفعلن هذا الأمر؟ إذن خاصة في غيبة الأزواج، فحفظ النفوس أن تحفظ نفسها إلا عن زوجها، المال أن تحفظ مال زوجها فلا تضيعه. من هنا أطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم الخيرية في هذا الأمر فقال خير النساء امرأة إن نظرت إليها سرتك، بمجرد النظر سرور، وإن أمرتها أطاعتك مباشرة، وإن غبت عنها حفظتك في مالها ونفسها. إذن الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم، فالصالحات قانتات حافظات للغيب بما حفظ الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية بعد أن ذكر شأن المرأة وماذا يجب أن يكون من قبلها، أيضا حافظة لأسرار البيوت، فالمرأة لا تكشف سر البيت حتى لأهلها، هذا هو الأصل في ذلك بما حفظ الله. الله عز وجل حفظ الأعراض، حفظ الأموال، حفظ النفوس، حفظ الأسرار، فالله سبحانه وتعالى طلب منا أن نحفظ الغيب، أن نتخلق بأخلاق الله تبارك وتعالى، وحث على ذلك بالوعد والوعيد. فإن من يفعل ذلك ويفعل الخير فإن الجنة ورضا الله تبارك وتعالى ينتظره، ومن يفعل غير ذلك فإن العذاب عند الله متحقق عليه. وهو الذي أصابه التوفيق من وفقه الله عز وجل، أو بالذي حفظه الله لهن عليهم. الله عز وجل أوجب على الرجل أن يحفظ مهر المرأة، وأن يقوم بالنفقة عليها، وأن يقوم بالدفاع عنها والذب عنها. تعلمون لو جاء رجل يريد أن يقتل إنسانا، من الممكن لهذا الإنسان أن يقول في نفسه كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. لو أراد أن يأخذ ماله يقول الشيء الذي يفدى في المال أفضل من الشيء الذي يفدى بالأجسام والأجساد. ولكن إذا جاء إنسان يريد أن يتعدى على عرضه، سمح الله لك في نفسك وسمح لك في مالك أن تتنازل عن هذا الحق، لكن لم يسمح لك في حال من الأحوال أن لا تدافع عن عرضك. عرضك شيء هام جدا يجب الدفاع عنه حتى الموت، من قتل دون عرضه فهو شهيد. وقرئ بما حفظ الله، أي بالذي حفظ الله، أي بالذي حفظ دين الله، إذن على حذف مضاف. نعم، فتكون على أن ما موصولة، فإنها لو كانت مصدرية لم يكن لحفظ بحفظ فاعل، والمعنى بالأمر الذي حفظ حق الله سبحانه وتعالى أو طاعته. نعم، لذلك ينبغي دائما أن يكون الرجل عفيفا وأن يكون شفوقا. نعم، وأن تكون المرأة دائما حافظة لعرضها، صائنة له، خاصة في غيبة زوجها عن البيت. قد يصدر من بعض النساء نشوز، قال تعالى واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن. النشوز عندما تكون سائرا في الطريق فترى حجرا ربما يعثر الطريق أمامك، فمعنى هذا مترفع، فإذا ترفعت عن المرأة صارت كالحجر الذي يوقع الرجل في الطريق. نعم، فلا تطيع الزوج. كيف أعرف المرأة بأنها ناشزة؟ كانت تبتسم عند اللقاء صارت غضوبا، يضرب الباب لا تفتح الباب له، لا ترد عليه، لا تجيبه، لا تكون محضرة نفسها لفراشه، لا تتكلم بكلام فيه لين، ربما لا ترد عليه، ربما تخاصم فلا تتكلم. كل هذا يعني يسمى نشوز عند المرأة. طلب الله منا فعظوهن الموعظة. يأتي الرجل فيقول لزوجته النساء على مراتب. إن الله سبحانه وتعالى قد جعل طاعة الرجل واجبة كقيامها بالصلاة، ولذلك المرأة التي لا تقوم بهذا الأمر كأنها لا تصلي، كأنها لا تصوم، كأنها لم تحج إلى بيت الله الحرام، لأن المرأة العاصية لزوجها عاصية لربها، لأن الأمر إنما جاء من قبل الله عز وجل. والبيت الذي ليس فيه تفاهم ما بين المرأة وزوجها مصيره إلى الخراب، ومصيره إلى الدمار، ومصيره إلى تفكيك الأولاد، وعدم التربية الصالحة إلى غير ذلك. فربما بعض النساء في هذه المرحلة تعود وتستغفر الله عز وجل وتطيع زوجها، ولا بأس بالرجل أن يكون رحيما بعد الموعظة فيتقبل عذرها بسرعة ولا يتشدد في ذلك، لعل الله سبحانه وتعالى أن يجعل بينهما المودة والسؤدد والرحمة من جديد. بعض النساء لا تفهم في ذلك، ربما تفهم ببعد الزوج عن الفراش، فلو نزلت المرأة في فراش زوجها والتف الزوج وأعطاها ظهره ولم ينتبه لها مهما تزينت ومهما لبست ومهما تعطرت ومهما أغرت، ومع هذا يعاقبها. لكن هذه المسألة حقيقة تحتاج إلى رجال، أما غير الرجال لا يستطيعون أن يفعلوا شيئا. فكم من رجل يجعل نفسه خانعا ذليلا عندما يريد زوجته لوقاعها، فهذا ليس رجلا، لأن الله عز وجل سمى الرجل هنا الذي يستطيع أن يعاقب زوجته فأن يهجرها في المضجع إذا نشزت عنه. نعم، ربما هذا النوع يعني ينتهي به الأمر ثم تعتذر ثم تتوب إلى الله عز وجل ثم تعود إلى زوجها. في نوع ثالث ربما لا يستفيد لا من هذا النوع الأول لا في الموعظة ولا في الهجر في الفراش، وإنما يحتاج إلى ضرب، والضرب هنا لا يكون ضربا مبرحا ولا على الرأس ولا في المواضع القاتلة، وإنما يكون ضربا فقط من أجل أن يعني تشعر المرأة بشيء من إهانتها وعدم رفعتها وعدم حاجة الرجل إليها وتأديبها، وأنها نزلت بمستواها إلى مستوى من يضرب كأنها صارت مثل البهائم. ولذلك عليها هنا أن تعرف هذا الأمر. يا ترى كل الفقهاء أخذوا أن هذه الأمور مرتبة، وقرأت لبعض المعاصرين أن الله عز وجل جعل هذه العقوبة، وكل رجل يعرف زوجته ماذا يفيدها، فإذا ربما تكون على التوزيع. هذا الرجل يعرف أن زوجته أصعب شيء عليها أن يعظها، طيب فيستخدم الموعظة. الثانية أصعب شيء عليها أن يهجرها في المضجع. الثالثة ربما يكون أصعب على شيء عليها أن يضربها. فلذلك كل واحدة يعني منهن لها طريق، فإذا عرفت الطريق فلا بأس أن تتخذه طريقا للصلح. والقلب يعني اليد تقيم الحد والقلب يرعى الود، اضرب ولكن إياك أن تكون متشفيا وإياك أن تكون قاسيا، بل لتشعرها أنك إنما يعني لا تريدها وأنك غاضب منها وأنك تريد إصلاحها. نعم، قال تعالى فانظر إلى هذا الكلام اللطيف، فإن أطعنكم أي بعد موعظة أو بعد هجرين أو بعد ضرب أو بعد الأمور الثلاثة كلها فلا تبغوا عليهن سبيلا. لا توبخ بعد ذلك، لا تذكر الماضي، افتح صفحة بيضاء، صفحة جديدة مع زوجك. إياك أن تؤذيها، إياك أن تتكلم بشيء من ذلك أمام أهلها أمام أقرانها أمام أولادها، ليكن الحل بينك وبين زوجك فقط. إن الله عز وجل جعل التائب من الذنب كمن لا ذنب له، هو القائل لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا. ألا تتخلق أيها الأزواج بأخلاق الله تبارك وتعالى، فإذا تابت المرأة كأنها لا ذنب لها. إن الله كان عليا كبيرا. إذا كان الله جعل لكم أيها الرجال قواما على النساء فاعلم أن الله أعلى منك وإن الله أقوى منك وإن الله على كل شيء قدير. ولذلك الله مع علو شأنه يتجاوز عن سيئاتكم، الله مع علو شأنه ومكانته يتوب عليكم، أنتم أحق بالعفو كما أمركم الله عن أزواجكم، لا تتكبروا في ذلك، لا تقولوا أنا لا أريدها. إياك أن تتدخل، بعض الناس يدخل أخته وأخاه ووالده ووالدته، لا، أنت الزوج وفقط، أنت الذي تحل المشكلة ولا يوجد أي شيء بينها وبين الآخرين. علاقتها مع الآخرين منوطة بالعلاقة معك، قطيعتها مع الآخرين منوطة بالقطيعة معك، فأحسن حالك بينك وبينها تصلح حالها في المجتمع جميعا. لذلك هذا هو الأمر، لكن ربما بعض النساء نفعل الأمور الثلاثة ولكن دون جدوى، تتكرر هذه الأمور الثلاثة، تعود المرأة إلى نفس المشكلة التي يعني تفعل. مثلا قال تعالى وإن خفتم شقاق بينهما، يعني هذا الشقاق بعد المراحل الثلاثة، فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها. دائما مثلا عندما يأتي الحكم من حكم يعرف المرأة ويعرف ظروفها ويعرف عادتها ويعرف طباعها ويعرف أهلها تماما، كذلك من قبل الرجل آخر حكيم، يجتمع الحكيمان مع بعضهما ويتبادلا وجوه الرأي، وقد سمع كل واحد، الحكم من قبل المرأة سمع منها والحكم من قبل الرجل سمع منه، وبعد ذلك يتدارسون. فإن وجدوا أن الأمور بسيطة جدا فإن الأمر ربما يوصل إلى حل. ربما نجد أن بعض القضاة اليوم يفعل يعني شيئا طيبا، اليوم كل المجتمع مهمته أن يعيد المرأة إلى زوجها، وليس مهمة المجتمع التفريق. للأسف اليوم يعني لو تكلمت كلاما يعني ما رأينا في الغالب، لا أقول في الأمر التام، يعني مما نسمع في المجتمع أن امرأة وكلت محامية من أجل أن تصلح بينها وبين زوجها، إلا كانت النتيجة أنها تطلق من زوجها. طيب هل هذه وظيفتك؟ لا، وظيفتك أن تعيدي المرأة إلى زوجها، تبيني لها أن الحال التي تكون فيها عند زوجها وعند أولادها، لا تكبر المسائل، لا تضخموها. وهذا كلام للمحامين جميعا، فأحيانا يرفع الرجل دعوة ضد زوجته فيأتي المحامي ويرفع 20 دعوة معها، وكذلك تأتي الطرف الآخر محامي أو محامية بعد ذلك، يجعلون في القضايا قضايا أخرى، وإذا بالقضايا تكبر والاتهام صار اتهام زور وبهتان. ليس هذا أمرنا، أمرنا إصلاح ذات البين، حكما من أهلها وحكما من أهله. انظر إلى قاض كان يؤخر القضاء ما بين الرجل وما بين المرأة، يؤخر مسألة الخلع، ثم طلب منهم أخيرا اجلسوا أمامي، أعطى كل واحد منهم ورقة وقال هذه لكما، لن تعود إلي في يوم من الأيام على الإطلاق، أطلب منكما بتجرد وبصدق أن يكتب كل واحد منكم 5 حسنات. المرأة يجب عليها أن تكتب 5 حسنات من حسنات الرجل، والرجل يكتب 5 حسنات من حسنات المرأة بصدق. فلما كتب كل واحد منهما بصدق قال ليعطي كل واحد منكم الورقة إلى زوجه، وخرج القاضي من غرفته فعاد ووجدهما قد اصطلحا والضحك قد وصل. عندما يعلم الرجل أن زوجته تقدره في 5 مسائل فقط، طيب، وكذلك تجد أن المرأة كذلك وجدت أن زوجها يقدرها، معنى ذلك يوجد أكثر من ذلك. فنظروا إلى الطرف كما يقال النصف الممتلئ من الكأس، ولم ينظروا إلى القسم الفارغ منه، ومن هنا كل واحد منهما عاد إلى الآخر وجمع بينهما على خير. إخواني، كل الناس إذا اختلفوا مع بعضهم يبقى في القلب شيء، إلا الرجل والمرأة. سبحان الله، كأن هذا الغسل الذي يغتسلانه يذهب كل شيء سابق وتعود. جعل بينكم مودة ورحمة، مسألة هامة. لذلك قال ربنا عز وجل: إن يريدا، مين هذا الموكل وهذه الموكلة، هذا الحكم وهذه وهذا الحكم، إن يريدا إصلاحا. أنت عندما تذهب لا تفكر في الفراق، فكر في الصلاح، لأن دعوة التوفيق من عند الله عز وجل، وما توفيقي إلا بالله. إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما، يوفق الله المصلحين إلى إصلاح الزوجين. فالضمير يريدا الأول لمن؟ للحكمين. يوفق الله بينهما أي للزوجين، وهذه مسألة هامة جدا. فنسأل الله أن يزيل الشقاق ما بين الزوجين، ما بين كل زوجين، وأن يجعل الإصلاح بينهما، وأن يجعل الوفاق لهما. فالله سبحانه وحده المطلع على ظواهر الأمور وعلى بواطنها، فيعلم كيف يفعل سبحانه وتعالى، وكيف يرفع الشقاق، وكيف يوقع الوفاق. اللهم وفق بين الأزواج جميعا يا رب العالمين، ولا تجعل شقاقا بينهما، وفقهما إلى ما تحب وترضى. اجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وفقنا لصالح الأعمال والأقوال، فإنه لا يوفق لأحسنها وأفضلها إلا أنت يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.